سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بسم الله وسبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا وعلمنا ما لم نكن نعلم، رب زدنا علما. بنبدأ إن شاء الله من قولها عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. إيتي بالتوسط. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. أسمع ضم إزاي؟ إلا من نشاء بزعمهم. إيتي بورش. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وحرث حجر فخم الراء. وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. أتيت بخلد. إيتي بخلف. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. إتي بورش. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. إتي بأبي عمرو. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. إتي بحمزة. لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. سيجزيهم. سيجزيهم بما كانوا يفترون. الصلة. سيجزيهم بما كانوا يفترون. سيجزيهم. سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. طبعا خالصة هنا يعني بهاء التأنيث يعني والتنوين بالرفع ليس فيها خلاف. نعم نعم توسط فضل. ومحرم على أزواجنا. نعم نعم. ومحرم على أزواجنا. اسمع ورش. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. نعم. خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. تمام. ايتي بالسكت الحمزة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. نعم. هنا أربع قراءات أو خمس قراءات في كلمة يكن ميتة. نعم. بداية قرأ ابن عامر وأبو جعفر وإن تكن ميتة. نعم. التأنيث والرفع. لكن أبو جعفر معه مع التأنيث والرفع أصلي. التشديد وإن تكن ميتة. على أصله بالتشديد. نعم. نعم. تمام. بعد ذلك قرأ ابن كثير وإن يكن ميتة بالتذكير والرفع. تمام. بعد ذلك قرأ شعبة بالتأنيث والنصب وإن تكن ميتة. نعم. الباقون وإن يكن ميتة بالتذكير والنصب. يعني ابن عامر وشعبة وابو يعني جعفر ابن عامر في بالتأنيث. قراءة وابو جعفر في قراءة وابن كثير في قراءة وشعبة في قراءة والباقون في قراءة. نعم. والشاهد. الشاهد من الشاطبية وإن يكن أنث كفء صدق وميتة دنا كافيا. نعم. وفي الضرة يكون أنث وميتة انجلى برفع معا عنه. تمام. نعم. يعني هي يكن إما بالتذكير إما بالتأنيث. نعم. إما ميتة بالرفع أو بالنصب. نعم. تفضل. الآن نأتي لورش. تفضل. بالمد. تفضل. إيتي بورش. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذن قرأت الورش. ايتي بخلاد. فهم فيه شركاء. ايتي بالصلة. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قل فيه لابن كثير. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. ايتي بهشام. وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. إيتي بابن زكوان. فهم فيه شركاء. إيتي بشعبة. نعم. وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. إيتي بأبي جعفر. وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. إيتي بخلف حمزة. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. نعم نعم. سيجزيهم وصفهم. الصلة. سيجزيهم وصفهم. يعقوب. سيجزيهم وصفهم. إنه حكيم عليم. تمام ما شاء الله لو خاتم بالله أحسن التأويل. تفضل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قرأ ابن كثير وابن عامر. أيوة. بتشديد التاء. أيوة. والباقون بتخفيها. قتلوا. تمام. ايتي بالصلة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. نعم. سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. ايتي بالتوسط. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. نعم. إذا لمن ستقرأ؟ صلاة التوسط. صلاة التوسط. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. ابن كثير. نعم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. اكتب ابن عامر. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. ايتي بخلف. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. ايتي بخلاد. سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. خسر ورش ورش. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. نعم. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نعم. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نعم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. تمام. توسط تقولون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. إيتي بخلف. أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. اخسر المنفصل. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وسط المفصل. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. يلا. عندنا كلمة أكله. تمام. قرأ نافع وابن كثير بإسكان الكاف والباقون بضمها. بأبي عمر. مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. نعم. إيتي بترك الغنة. متشابها وغير متشابه. يلا النقل بقى الورش. والنخل والزرع مختلف نقله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. اسمع السكت الخلف. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. عندنا كلمة ثمر. قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بضم الثاء والميم. طيب. نعم. كلوا من ثمره إذا أثمر. والباقون بالفتح. نعم. والباقون بفتح الحرفين. تمام. الثاء والميم. كلمة حصاده اختلف القراء أيضا فيها، فمنهم من قرأ بالفتح ومنهم من قرأ بالكسر. البصريان وعاصم وابن عامر بالفتح يقرؤون بفتح الحاء والباقون بكسرها. تمام تمام. والشاهد وافتح حصادك ذي حلا نما وضماني مع ياسين في ثمر شفا. نعم. طيب إذن قرأت القالون. نعم. لمن ستقرأ الآن؟ لأبي عمرو. فضل. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إيدي بالتوسط. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أسمع الدوري. وآتوا حقه يوم حصاده. ورش. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. توسط البدل. آه طبعا. وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. وآتوا حقه يوم حصاده. إيتي بحمزة بقى. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إيتي بالكسائي. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تمام ما شاء الله تبارك الله. أحسنت. تفضل. ومن الأنعام. ومن الأنعام حمولة وفرشا. ورش. ومن الأنعام حمولة وفرشا. حمزة. خلف ثم خلات. نعم. ومن الأنعام حمولة وفرشا. حمولة وفرشا. كلوا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تمام. نعم. هنا نعم يقرأ بضم الطاء حفص وقنبل وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب والباقون بإسكان الطاء. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحيث أتى خطوات الطاء ساكن وقل ضمه عن زهيد كيف رتلى. وفي الدرة يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وخطوات سحت شغل رحما حول علا. إتي بقنبل. نقرأ بالضم لقنبل. نعم. نعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أسمع سوسي. نعم. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. إنه لكم عدو مبين. يلا السلام. إنه لكم عدو مبين. ثمانية. ثمانية أزواج. تمام. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. نعم. نعم. يقرأ الكوفيون ومعهم المدنيان أبو جعفر ونافع بإسكان العين ومن المعز اثنين، والباقون بفتح العين ومن المعز اثنين. إذن البصريان وابن عامر. وابن عامر بنفر. بنفر. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: تمام. وسكون المعز حصن. تمام. نقرأ الآن بفتح العين. تفضل. ومن المعز اثنين. إتي بالسوسي. من الضان اثنين ومن المعز اثنين. نعطف أبا جعفر. تمام. بإسكان العين. ومن المعز اثنين. نعم. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أرحام الأنثيين. نعم. أولا في كلمة أذكرين. أيوة. هناك وجهان لكل القراء. نعم. الإبدال مع المد المشبع ست حركات أذكرين كما قرأنا. أوه. والوجه الثاني تسهيل الهمزة الثانية بدون مد لكل القراء. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلنا مثلا. نعطف الآن خلاد بالنقل في الموقوف عليه على ترك السكت في غير الموقوف عليه. نعم. أرحام الأنثيين. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. إتي بابن كثير. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أسمع حمزة. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نعم. الوجه الثاني بالسكت. الأنثيين. تمام. الوجه الثاني في كلمة أذكرني بالتسهيل ويأتي عليه ما أتى على الوجه الأول. نبدأ لقالون. أبدأ قالون بالتسهيل. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أعتف خلد الأنثيين إذا بد بكثير. أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. لا نفس الترتيب حمزة. أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين الأنثيين. نعم. النقل الورش. قلا الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. الوجه الثاني. قلا الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. خلف. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. الوجه الثاني. الأنثيين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نعم. أنثيين. تفضل. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. صلة. إن كنتم صادقين. النقل. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. خلف. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أكمل ورش. توسط مد البدل لورش. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نختم بأبي جعفر. بأبي جعفر. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. جزاكم الله خيرا ما شاء الله. ودائما تتصبحوا به فتمسوا به يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا تجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب اثنان في الأمة صاروا حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.